لماذا؟ تزود المراوح حتى على درجة واحدة. هم يحسبون إن صرف الكهرب على حسب قوة المروحة قطع الكهرب هو هو، لكن إما المتاح يخزن ويضيّر عقله ولا هو نفس الشيء. حسن على واحدة لا يشوف ما شوف لكم يا شيخ يا شويه طيب يلا اتحدث يا شيخ. نعم الايه واخوانكم ولا اخوان؟ ها الايه قولي كنابة وابنائكم واخوانكم اقول لا انا ما احتفظ بها واخوانكم غلط واخوانكم بالكف نعم نعم يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية لا في الأمور الكونية. فماذا لو يقول هل سينزل غدا مطر؟ يقول الله أعلم. ما تقول الله ورسوله هل هذا حلال؟ الله ورسوله أعلم لأن الرسول يعلم الأحكام الشرعية في كل وقت. هو في هذا الوقت لو فرض أنه موجود لعلم به. نعم يعلم الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي ثابت من قبل أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام. جميع الأحكام الشرعية التي في هذه الشريعة ثابتة من قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما في حكم تجدد أبدا. الحلال حلال والحرام حرام قبل أن يموت الرسول، ولهذا ما في نفس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إجاب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. قول هل يمكن أن نحدث حكما جديدا بعد موت الرسول؟ ها؟ لا يمكن. إذن فالأحكام يعلم ما هو. نعم هل يحرم الزنا؟ مش تقول هل الزنا حرام؟ ها؟ نعم لا الله ورسوله أعلم لأن الرسول يعلم انه حرام. فهمت ولا لا؟ ما فهمت؟ شو قول؟ لا لا لا مو معناه انه حي، معناه ان الاحكام الشرعيه ما تغيرت بعد موته وهو يعلمها عليه الصلاه والسلام. ولهذا قلنا لك الاحكام القدريه نعم ما تقول الله ورسوله اعلم. حتى اللي وقع الآن مثلا هل قل لحد هل زالت المراوح؟ شو يقول؟ الله يعلم ولا ما يعلم؟ والرسول ما يعلم، ما يعلم لأن هذه مسألة قدرية ما يعلم. لكن مسألة شرعية، أي مسألة شرعية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، لأن الشرع قد كمل اليوم أكملت لكم دينكم. هذا نزل في حياة الرسول ولا بعده؟ إذا فنقول المسائل الشرعية نقول فيها الله ورسوله أعلم، والمسائل الكونية نقول فيها الله وحده أعلم. نعم أين أين يجوز يجوز أبدا من هذا والله ورسوله أحق أن يرضوه جاء ضمير واحد. نعم نعم نعم من أين؟ أقول من أين ناحية؟ وين وش فيه؟ إيه وش ما في وقت ما أعرف يعني ما جاء لا نعرف إنه ما في شيء. لكن يقال إن الرسول مرة أو سمع خطيبا يقول